الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا الثاني بعد المئة من دروس كتاب أوضح المساء، وما زال الكلام في حروف العطف. قال: وأما أن فضربان، منقطعة وستأتي، ومتصلة وهي المسبوقة إما بهمزة التسوية، وهي الداخلة على جملة في محل المصدر، وتكون هي والمعطوفة عليها فعليتين، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لما قال وهي الداخلة على جملة في محل المصدر، أأنذرتهم أي إنذارك وعدم إنذارك سواء، فهذا معنى الإنذار ومعنى المصدر. ولذلك تقال: وتكون هي والمعطوفة عليها فعليتين، سواء عليهم أأنذرتهم، هذه جملة فعلية تقدم عليها همزة الاستفهام، أم لم تنذرهم، هذه أم بينهما تسمى المتصلة، أو مختلفتين، يعني مختلفتين من حيث هل هي تكون إحداهما فعلية والثانية اسمية. قال: نحو سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وإما بهمزة يطلب بها وبأم التعيين، وتقع بين مفردين متوسط بينهما ما لا يسأل عنه، نحو أأنتم أشد خلقا أم السماء. يعني أصل أأنتم أم السماء أشد خلقا، فماذا قال ربنا؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء، أو متأخرا عنهما، نحو وإن أدري أقريب ما أقريب أم بعيد ما توعدون. هذا المتأخر لم يسأل عنه، أم بعيد ما توعدون. وبين فعليتين كقوله: فقلت أهي سرى أم عادني حلم. نعم، فقال: لأن الأرجح كون هي فاعلا بفعل محذوف، يعني ربما للوهلة الأولى يقول أحدنا أهي سرت هذه الجملة اسمية، هي مبتدا والجملة، قال لا، يعني لأن الهمزة في الغالب إنما يعني تدخل على الجملة الفعلية أكثر من دخولها على الجملة الاسمية، وكأن التقدير أسرت هي سرت. نعم، لأن الأرجح كون هي فاعلا بفعل محذوف. قال: واسميتين كقوله: شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر منقر. طبعا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر، لذلك قال اسميتين شعيث، يعني أهو شعيث بدأ تصير، يعني لم طبعا الحقيقة في عنا مشكلة بلاقي بعض الناس أن ابن إذا توسطت ما بين علمين ماذا يجي حذبه، لا هنا شعيث ابن سهم أم شعيث، يعني أنت تخبر عن شعيث أنه ابن سهم أم هو، فأنت الآن لا تريد أن تصفه وإنما أردت أن تخبر عنه، فالفرق ما بين الوصف إذا كانت وصفا إذن ما بين علمين الأول ابن للثاني عند ذلك نحذف ابن، أما إذا كان فيها إخبار شعيث من هو كأن سائلة هل هو ابن سهم أم هو شعيب ابن منقر. نعم، لذلك وجدنا أن همزة ابن لم تحذر في هذا المثال. الأصل قال الأصل أشعيث، فحذفت الهمزة والتنوين منهما. أنت لو قلت الآن شعيث بن عمرو كل أصير مبتدأ، أين الخبر؟ وين الخبر؟ صار كلام ناقص صح؟ إذا قلنا شعيث بن أين الخبر؟ من ناحية التنوين للإضافة أو وصف مكان إضافة، هل هو ما أضاف؟ قال شعيث ابن جاب على أنه خبر، فعلا نموذج هو حذف التنوين موجود في اللغة العربية أحيانا لأي ضرورة. مثلا لما وقع عمر بن أبي ربيعة وكان يوصف فاطمة بن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، طبعا هو تخيلها تخيل هذا من عمل الشعر، فصار يتخيلها وهي تنمي الجمار يعني أيام العيد، فماذا قال؟ عبد المنعم العبيع يساوي حاله كأنه يلتفت يمينا وشمالا ويرى يدها التي ترمي الحصيا، فقال فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثمان، ما أبي ثمان في واحدة قال والمنقطعة هي الخالية من ذلك ولا يفارقها معنى الإضراب، وقد تقتضي مع ذلك استفهاما حقيقيا، وإنها لإبل، هذا تقرير. ثم ماذا قال؟ أمشى، يعني أنه قال لما نعرف إنها لإبل، إن حرف شباب وها اسمها لإبلون اللام مزحلقة، إبلون خبرها، أم هذه المنقطعة التي تعطي معنى الإضراب، أي كأنه يقول هي بل، شاء خبر لمبتدأ محذوف تقديره أم هي شاء، بل أهي شاء، وإنما قدمنا بعدها مبتدأ لأنها لا تدخل على المفرد، قلنا إنها تكون ما بين جملتين أو إنكاريا كقوله أم له البنات، أم له البنات، كلمة أم له البنات أضربنا عن أن يكون له بالأصل أي شيء، فثم قلنا بل، يعني أنتم تقولون أله البنات استفهام إنكاري، الاستفهام الإنكاري كأنه يعني ما بعده نحن معتقدون تماما اعتقاد أن ذلك لا يكون، فننكر على القائل، وقد لا تقتضيه البتة، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ سؤال، بل هل تستوي الظلمات والنور؟ فقط حرف إضراب جاء في هذا المعنى، إذ لا يدخل استفهام على استفهام، يعني صار من حرف أم استفهامية، وهل استفهامية؟ عند ذلك أننا دخلنا استفهام، دائما يا أخواننا الحروف لا تدخل على بعضها البعض، عندما نقول نحن زيد عالي نأتي بنام الابتداء فماذا نقول؟ لزيد عالم، عندما ندخل حرف المشبه بالفعل نقول إن زيدا لعالم، لماذا تأخرت اللام؟ لأنه عدم وجود حرفين نبتدئ فيهما الكلام، وكلاهما إن للابتداء واللام للابتداء، فزحقت اللام إلى الخبر وسميت اللام المزحلقة، وهي في الأصل لام الابتداء. بل هل تستوي إذ لا يدخل استفهام على استفهام، وكقول الشاعر هنالك أم في جنة أم جهنم، قال إذن إذ لا معنى للاستفهام هنا، يعني أم في جنة أم في جهنم هذا الأصل، فطبعا هو ليس للاستفهام وإنما كما قال هما داران ما للمرء غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار. خلصنا من أم. طبعا الآن البحث هنا يعني يأتي على عجالة في أم المنقطعة أو المتصلة، وإنما المغرض من ذلك أنه يشرح فقط مرورا بحرف العطف، كما شرحوا الممنوع من الصرف عندما جاءوا بالأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل، فيأتون بعجالة حول هذا البحث من أجل أن يقولوا إن هذا البحث إنما ولا ينون ولا يجر، وعلامة جره الفتحة نيابة، فيأتون بكلام مستعجل لهذا الأمر. أما عند عقد باب خاص للممنوع من الصرف عند ذلك يتوسعون تماما. قال وأما أو فإنها بعد الطلب للتخير تزوج زينب أو أخته. قالوا التخير هنا وإنه لا يفيد الجمع لأنه لمانع شرعي، وهو قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين، فكان عما لك يقول لك إما أن تتزوج ابنتي زينب وإما خلود مثلا، تزوج زينب أو أختها فلا يجوز الجمع، بينما لو قلنا جارس الحسن أو ابن سيرين الجمع في وقت واحد لا يكون، لكن متعاقب يمكن أن يكون. جالس العلماء أو الزهاد يمكن أن تجالس العلماء وتجالس الزهاد، لكن في وقت واحد لا يكون. لذلك قال بعد الطلب تزوج، هذا طلب فعل أمر، أو للإباحة نحو جالس العلماء أو الزهاد، والفرق بينهما امتناع الجمع بين المتعاطفين في التخير وجوازه في الإباحة. نحن لا نريد، ما قلنا في وقت واحد، فمن الممكن أنت في الصباح تجالس العلماء وبعد ركن المساء تجالس الزهاد. نعم، أما هناك لا يجوز والله في بلد تتزوج زينب وفي بلد تتزوج أختها وفي بيت، إن هذا لا يجوز مطلقا. قال وبعد الخبر أو يعني تأتي للشك كقول الفتية في أهل الكهف كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعضا، مشاكين في ذلك الأمر. قال أو للإيهام، يعني أنا الآن أريد أن أناقش رجلا جاهل وأنا على يقين من أني سألقنه الحجة والبيان وهو لا يستطيع أن يرد علي مطلقا، لكنني أفعل شيئا في طرق الجدال بالتي هي أحسن، فأقول له كما قال ربنا عز وجل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أنا بالنسبة إلي المتكلم أوهم السامع أنه لو استطاع أن يقنعني، المسألة ما بين الكفر والإيمان، فإما أن يأتي إلى ما أؤمن به وإما أن آتي إلى ما يكفر به، يعني هو بزعمي، هذا مستحيل، يعني المؤمن لا يفعل ذلك، لكننا أوهمنا عليه وكأننا نقول إن هذا الدين يدعو إلى النقاش والجدال بالذي أحسن، قدم ما عندك وأقدم ما عندي وبعد ذلك نستطيع أن نأخذ النتيجة، فالنتيجة أنا ضامن أنه إن أعمل عقله أنه سيأتي إليه. يعني في البارحة سبحان الله تجد أحيانا بعض الناس يتكلم بكلام وفي يعني إذاعات أحيانا عالمية فيها من تأجير العقول 100%، يعني يقول أحد الرهبان فلان من الناس يعني أصيب بالسرطان الذي عم جسده، ثم بعد ذلك جاء تمثال واحد للقساوسة شرب الباحث وعندما جاء إليه شفاه من كل حمل، كلام يقعد بيحكي طالع لك سكته بالوثائق وبالكتاب، لا في وثائق ولا في شيء، عبارة عن نقل صفحات ينتقل فيها من مكان إلى ألفا، ثم يقول حدث مع فلان وحدث مع فلان. عند التحقيق لا تجد شيئا من هذا على الإطلاق. كيف يؤجر هؤلاء الناس عقولهم؟ أنا لا. انظر إلى الإسلام. أه؟ هو الحقيقة كما تتفضل إنه هذا الكلام تبع الفضل أخونا، إنه هذا إنما يتكلم به مع البسطاء، بدليل أنك ربما تجد بعض البسطاء المجاورين لبعض الكنائس والأديرة، يعني وهم لا يعرفون عن ديننا شيئا، ربما ينظرون إلى الكنيسة وإلى العذراء وكذا، وربما يصحدث بذلك شرك بهذا الأمر. بهذه الدرجة يوجد من يفعل من أهل ديننا البسطاء الذين لا يفهمون شيئا. لكن هذه الآية وضعوها من قواعد الجدل المنطقي الذي لا خلاف فيه، يعني لذلك إذا أردت أن تدخل في النقاش لا تقل لخصمك أنت مخطئ، لا، أنت تدلي بدلوك وأنا أدلي بدلوي، أعطيك مجال وأخذ مجال، وبعد ذلك أقنعك أو تقنعني. وهذا كلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان فقط يطلب منهم أن يستمعوا إلى القرآن، فلما وصل إلى قوله تعالى فأنذرتكم صاعقة فهل أنشدك الله والرحيم، حطوا إيه، معنى ذلك هو مقتنع بقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه من أين يأتي بقبيلته يأتي برسول كما جاءت قريش برسول، هذه أحد الأسباب المباشرة. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال أيضا وللتفصيل، هذا إيهام على المتكلم على السامع، للتفصيل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني بعضهم يكون يعني هكذا اتفقوا يهود وبعضهم يكون نصارى، ولكن هذا للتفصيل، أما أن يكون يهوديا ونصرانيا في آن واحد هذا لا يمكن. نعم، أو للتفصيل، أو في عندنا مسألة أنا أحب الآن مسألة منطقية بحت لننتبه إلها بشكل دقيق، لكن أحيانا بتساهل بعض أهل بعض العلوم في هذا التقسيم. إخواني في عندي تقسيم كل إلى أجزاء، وفي عندي تقسيم الكل إلى جزئياته، هذا تقسيم دقيق جدا مع سهولته، لا يرحم شيخنا شيخ عبد الرحمن حفظنا فيه سهل هذا الوضع بشكل واضح جدا، فقال تقسيم الكل إلى أجزائه يحتاج إلى واو، وتقسيم الكل إلى جزئياته يحتاج إلى أو. مثلا أنا عندما أقول مثلا هذه السجادة من أي شيء مؤلفة، إذا لما تكون مؤلفة من صوف والسدة تبعها لحمة وسدة مثلا من الأم أو من أرصوف إنك، لأن اللحمة من الإنك والسدة من الإنك والخيوط هذه من الصوف، فلا الصوف لوحده سجادة ولا الإنك والسدة، تأليف السداء مع اللحمة يشكل السجادة، إذا هذا كل مؤلف من أجزاء، فتستطيع أن تقول اللحمة التي هي من القنة زائد السداء من القنة زائد اللحمة التي تكون من الصوف ماذا تكون؟ تكون السجادة، إذا هذا من تقسيم الكل إلى أجزاء. أنت اليوم كإنسان أجزاء، عظامك أجزاء، لحمك أجزاء، أعصابك أجزاء، أجهزتك أجزاء، عينك، أنفك، فمك، لسانك، يدك، إصبعك، أظافرك، كل شيء أنت مكون من كل هذه الأجزاء. من هذه الناحية أنت مقسم الآن من الكل إلى أجزائه، فمجموع هذه الأشياء تكونك أيها الإنسان. فاللسان ليس إنسان والأنف ليس إنسان، واضح؟ أما تقسيم الجزء الكل إلى جزئياته، نفس الإنسان، أنا عندما أقول إنسان بشكل ما، سعيد إنسان، فاطمة إنسان، خديجة إنسان، عبد العزيز إنسان، شو بصير عندي؟ هذا من تقسيم، أنا أصلي كل واحد هو إنسان، هذا من تقسيم الكل إلى جزئياته. سيارة، الهونداي سيارة، والشفقية سيارة، والمرسيدس سيارة، والكيا سيارة، والريو سيارة، إذا هذه إذا أشياء من تقسيم ماذا؟ الكل، جامع، منجك جامع، الدقاق جامع، الأموي جامع، فمصنع جامع، هذا من تقسيم إلى جزئياته، بينما تقسيم الكل إلى أجزاء، الجامع حرم وصحن ومئذنة وإبة، فالإبة ليس جامع والمئذنة ليس جامع والصحن ليس جامع والحرم ليس جامع، واضح؟ نعم هذا دقيق. نحن فعندما أنا أسمع بعض الناس يقول الكلمة اسم وفعل وحال، هذا خطأ صح؟ هل الكلمة اسم وفعل وحال؟ هل هذا من تقسيم الكل إلى أجزائه أم من تقسيم الكل إلى جزئياته؟ دقيق الشيخ. يعني طبعا هنا قالوا يتساهل أحيانا في هذا الأمر، يعني معنى ذلك لأنه الاسم الكلمة جنس والاسم نوع من هذا الأجناس، واضح؟ فالأنواع كلها إنما تصب في الجنس، فالاسم كلمة والحرف كلمة وحتى الجملة كلمة، كلا إنها كلمة هو قائد، وإشارة إلى قوله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. نعم قال أول التقسيم نحو الكلمة اسمون، طبعا كلام خارج عن هذا الموضوع لكن دقيق أحببت أن أبينه. أول التقسيم الكلمة اسمون أو فعل أو حرف وللإضراب عند الكوفيين وأبي علي، حكى الفراء اذهب إلى زيد أو دع ذلك فلا تبرح اليوم، وبمعنى الواو عند الكوفيين وذلك عند أمن اللبس كقوله ما بين ملزم مهره أو سافر. فنجد في المثال الأول حكى الفراء اذهب إلى زيد أو دع، معنى ذلك بل دع ذلك، اذهب إلى أو دع ذلك يعني بل دع اذهب إلى دع ذلك، كأنه يقول بل دع ذلك، فكانت في الإضراب. لكن ماذا يحتاج؟ يحتاج إما لهجة وعدم اللبس حتى نقول أنه أو هنا بمعنى بل ما بين، نعم ما بين ملزم مهره أو سافعه. نعم إذا هذه يعني ما بين ملزم مهره وسافعه. يعني مثل واحد مستعجل كثير ماسك المهر من ابنه وعاد يحطوا له اللزام، يعني واسو عم يحطوا له اثنين مع بعضهم في بعض. متى في القتال بطل صعب؟ لا الا اذا كانت يعني واضحه مثل هذا المثال او دع ذلك، إذا كتابة ربما هو على كل حال لما قال رعى رأي الكوفيين يكون. وزعم أكثر النحويين أن إما الثانية في الطلب والخبر تزوج إما هندا وإما أختها، وجاءني إما زيد وإما عمرو، فجاءت هنا كانوا يقول تزوج هندا أو أختها، جاءني زيد أو عمرو، قال بمنزلة أو في العطف والمعنى، وقال في العطف والمعنى، وقال أبو علي وابناك كيسان وبرهان، ابن كيسان يعني وابن برهان، فسؤال وابناك كيسان وبرهان هي مثلها في المعنى فقط، ويؤيده قولهم إنها مجامعة للواو لزوما، والعاطف لا يدخل على العاطف. يعني الآن لماذا قال هي مثلها في المعنى؟ لأنه إذا قلنا واو كأنه نقول تزوج إما هندا وأختها، يعني دائما عندما تعطي معنى تطرح الكلمة وتجعل مكانها ما، فهل يصلح هذا؟ ولذلك قال هي مثلها في المعنى فقط. نعم ولذلك قال ويؤيده قولهم إنها مجامعة للواو لزوما والعاطف، احنا رأينا حرف ابتداء لا يدخل على حرف ابتداء، وحرف عطف لا يدخل على حرف استفهام، لا يدخل على حرف استفهام، والعاطف لا يدخل على العاطف. وأما قوله أيما إلى جنة أيما إلى نار. فقال فشاذ وكذا فتح همزتها وإبدال ميمها الأولى يا. يعني كانوا بيقول إما تؤى أيما نعم. وأما لكن فعاطفة خلافا ليونس. طبعا يونس هذا شيخ سيبوي نعم. وإنما تعطف بشروط إفراد معطوفها وأن تسبق بنفي أو نهي وأن لا تقترن بالوقت نحو ما مررت برجل صالح لكن طالح ونحو لا يقوم زيد لكن عمرو. فوجدنا أنها عاطفة ما مررت برجل صالح في الشروط قال إفراد معطوفها فوجدنا أن المعطوف طالح مفرد وأن لا تسبق بنفي أو نهي لم تسبق لكن لا بنفي ولا لن. وكذلك لم تقترن بالوقت ونحو لا يقوم زيد لكن عمرو وهي حرف ابتداء إن تلتها جملة كقوله إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره لكن وقائعه في الحرب تنتظر. فنجد هنا لكن ليست حرف استدراك وإنما هي حرف ابتداء. نعم ما مررت برجل صالح لكن قال نفعا يعني مررت برجل صالح. إذا كان حرف استدراك بده يصير لكنه طالح يعني ليس يعني استثنينا هذا الأمر. وغالبا الاستثناء بيجي من معنى عام يعني بده استثناء من شيء كلي وليس من صفة واحدة. مثل عندما نقول سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس يعني كانوا سجد الساجد مأمورون بالسجود إذا حطينا على معنى المأمورين سجد المأمورون بالسجود إلا إبليس. لبعض الناس يقول هل إبليس مأمور؟ ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ قال ربك للملائكة اسجدوا. فكيف أنت بعض الناس ظلمتم إبليس والله لم يوجه له الخطاب في هذه الآية. لو أنت القرآن كله جملة واحدة ولو تابعت قراءة القرآن لوجدت أن الله عز وجل قال ما منعك أن تسجد إذ أمرك. فصار في عنا توجه أمران من الله عز وجل أمر للملائكة عموما وأمر لإبليس خصوصا. فسجد الملائكة كلهم بهذا الأمر وإبليس الذي توجه إلى أمر خاص لم يسجد. هنا لا تصلح لكن أن تكون للاستدراك نعم. وإنما بدأ فيها بأنها حرف ماذا؟ حرف ابتداء. قال لكنها هي حرف ابتداء إن تلتها جملة. لكن هنا استدرك من الرجل بدي أحب أعطي مثال آخر. قل زيد شجاع. الشجاع يقدم ماله ويقدم نفسه يقدم كل شيء عنده تفسير متهور مهم الشجاع. لكن ترى واحد شجاع في المعركة وبخيل يعني صار في مشكلة. لذلك يقولون زيد شجاع لكنه بخيل. ولذلك تأتي هنا استثنيناها من المعنى المفهوم من كلمة شجاع. ما لا علاقة ممكن يعني الغالب أنت عندما تقول شجاع إنسان يقدم نفسه ما يتصور أنه لا يقدم ماله. يعني كنا نستغرب أحيانا بعض الناس حتى وجدنا كثير من كم من رجل يطلق زوجته وهو في فراش الموت حتى لا تريد. أنت مين تريد حسن شيء ما بضرها وجاءتني امرأة يعني من عهد قريب من أيام أخوها يصر عليها بنقل أملاكها إليه مع أنه تقريبا على فراشها. عند السؤال سألتها قال لأنها لم تنجب أولاد وسيأتي زوجها وسيرث منها فهو يريد أن يترك الإرث لأولاده لا لزوجها. قال إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره لكن وقائعه في الحرب تنتظر. فهو عندما جاءت الجملة بعد لكن دلت على أنها حرف ابتداء حرف وليست حرف استدراء. أو تلت واوا قال ولكن رسول الله. لو قرأنا الآن من أولها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. إذا ما كان محمد أبا كنا نعرف أبا خبر بكان. قال ولكن هو صار استقرار ولكن رسول الله يعني ولكن كان محمد رسول الله. فشو نعرف رسول الله يعني هذا الحقيقة إما أن الآن نعطفها على الخبر وإما أن نقدرها اسم وفعل ناقص كان واسم أي ولكن كان رسول الله. وليس المنصوب معطوفا بالواو لأن متعاطفي الواو المفردين لا يختلفان بالسلب والإيجاب. يعني هذا ليس معطوفا بالواو تأكيد على مسألة أنه هذا الأصل. تقول مثلا زيد شاعر وكاتب فأنت عندما أثبت الشعر تثبت الكتابة فلا تأتي لا تقول والله زيد كاتب ولا شاعر. لا يقال ولا شاعر يقال لا شاعر لا حرف عطف. أما أن تأتي بالواو الواو تقتضي الإيجاب مع الإيجاب والنفي مع النفي. نعم. قال لأن متعاطفي الواو لا يختلفان بالسلب والإيجاب فبتصير ولكن كان محمد رسول الله أو سبقت بإيجاب نحو قام زيد لكن عمرو لم يقم. قام زيد أثبتنا القيام لزيد لكن استدركنا الآن فيظن إذا قام زيد من يقوم عمرو فقلنا لكن عمرو لم يقوم. لكن عمرو على أنه معطوف خلافا للكوفيين ذكرنا لن لكن حرف استدراك وعر. وأما بل فيعطف بها بشرطين إفراد معطوفه وأن تسبق بإيجاب أو أمر أو نفي أو نهي ومعناها بعد الأولين الأمر. نعم. سلب الحكم عما قبلها وجعله لما بعدها. يعني كيف نقول قام زيد إيجاب أم لا بل عمرو. يعني الآن سلبنا القيامة عن زيد وأثبتنا القيامة لمن نعم. هذا بالنسبة للأمر. نأخذ مثلا هذا للإيجاب للأمر ليقم زيد بل عمرو. ليقم اللام لام الأمر صحيح الفعل فعل مضارع لكن حولت اللام المعنى في الفعل المضارع إلى مستقبل إلى أمر. يعني عنا حتى نوضح مسألة أكثر عندنا الفعل إما ماضي وإما مضارع وإما أمر. لام عندما تدخل على الفعل المضارع تقلب المعنى إلى الماضي صح. لذلك ماذا نعرف لام بالحقيقة عند المعربين مو بحرف جازم. ماذا يقولون حرف جزم ونفي وقلب. ما معنى هذا الكلام مثلا انتصر لنفترض مثلا انتصر زيد في المعركة، انتصر، ينتصر زيد في المعركة، عندما نقول لم صار ماضي، إذا ماذا فعلنا؟ قلبنا معنى حرف جزم كان الفعل ينتصر، صارت لم ينتصر، راح الجزم، راح الإعراب، صار جزم، حرف جزم. نفي كانت انتصر، انتصر إيجابي، لم ينتصر هزيمة، عكس الانتصار هزيمة، حرف جزم ونفي. إذا صار في عن الإيجاب تحول إلى الإيجاب إلى نفي، والرفع تحول إلى جزم، حرف جزم ونفي وقلب. وزمن المضارعة انقلب إلى زمن الماضي، لأن المضارعة بالحال والاستقراء ثم صارت في الماضي. نعم. الآن أيضا لم كما أنها تقلب إلى الزمن الماضي، لام الأمر تقلب المضارع إلى المستقبل، تعينه للاستقبال، لذلك يقول ويعينه للاستقبال السين وسوف وكذا، واضح؟ نعم. ليقوم زيد بل عمرو، وبعد الأخيرين تقرير حكم ما قبلها وجعل ضدها ضده لما بعدها، كما أن لكن كذلك، ما كنت في منزل ربيع بل في أرض لا يهتدى بها، ما كنت. إذن قال، إذن قررنا حكم ما قبلها، يعني ما كنت، بل كنت بصير بل التقدير كنت في أرض لا يهتدى، إذن تقرير حكم ما قبلها ما كنت في منزل قررنا، بل في أرض لا يهتدى، ما أقول بل ما كنت، بل كنت. وجعلوا ضده كان نفي صار إجابة لما بعدها، كما أن لكن كذا، كقولك ما كنت في منزل ربيع بل في أرض لا يهتدى بها، أو لا يقوم زيد بل عمرو. وأجاز المبرد كونها ناقلة معنى النفي والنهي لما بعده، شو بصير هنا؟ يعني لا يقوم زيد بل لا يقوم عمرو على رأي المبرد، فيجوز على قوله ما زيد قائما بل قاعدا، أي بصير على معنى ما زيد قائما بل ما هو قاعدا. ومذهب الجمهور أنها لا تفيد نقل حكم ما قبلها لما بعدها إلا بعد الإيجاب والأمر، قام زيد بل عمرو، شو بصير؟ يعني زيد ما قام واللي قائم من؟ أنا أخبر عن عمرو. اضرب زيدا بل عمرو، الآن اصفح ابتعد عن زيد وليتوجه الضرب إلى عمرو. قال وأما لا فيعطف بها بشروط، إفراد معطوفها وأن تسبق بإيجاب أو أمر اتفاقا، كهذا زيد لا عمرو، هذا زيد لا عمرو، واحد قال شاكك بما يشبه قال هذا زيد، بعد كان يظن أنه عمرو فنفى الرؤية عن عمرو وأثبتها لزيد. اضرب زيدا لا عمرا أو نداء خلافا لابن سعدان نحو يا ابن أخي لا لا ابن عمي، شو التقدير؟ لا يا ابن عمي، وأن لا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر نص عليه السهيلي وهو الحق، فلا يجوز مثلا جاءني رجل لا زيد، هذا كلام رجل عام وزيد واحد من الرجال، عند ذلك يصدق زيد الرجل على زيد، وهذا يتنافى الكلام معه، صح؟ مثل عمر لا يصدق على زيد، أما رجل يصدق على زيد، لكن تقول إذا يجوز جاءني رجل لامرأة وانختلف الجنس فهذا صح. وقال الزجاجي وأن لا يكون المعطوف عليه معمول فعل ماض فلا يجوز جاءني زيد لا عمرون. يعني جاءني زيد لأن لا يكون المعطوف معمول لا يكون المعطوف عليه معمول فعل ماض. يعني جاءني زيد لا جاءني عمرو لا يقال هذا. يعني الآن ما في تردد. نعم. ويرده قوله عقاب تنوفي لا عقاب القواعد. سؤاله كأن دثارا حلقت في لبونه. عقاب تنوفي لا عقاب العواقب. عقاب شو التقدير بيصير؟ يعني هلا لما قال كأن دثارا حلق بلبونه عقاب تنوفيا، فعقاب تنوفيا فاعل بحلق. نعم. لا عقاب، هذا فعل ماضي، ومع ذلك قال يرده قوله، يعني قول الزجاج، لأن العرب استعملت في ذلك، فالكلام تبع الزجاج دائما ليس يعني على إطلاقه، لأنه جاء ما يخالفه، ثم خالفه.